إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب حلية طالب العلم إلى الأدب 41، وهو أدب مذاكرة العلم. مذاكرة العلم، يقول المؤلف حفظه الله تعالى: تمتع مع البصراء بالمذاكرة والمطارحة، فإنها في مواطن تفوق المطالعة وتشحذ الذهن وتقوي الذاكرة، ملتزما الإنصاف والملاطفة، مبتعدا عن الحيف والشغب والمجازفة. وكن على حذر، فإنها تكشف عوار من لا يصدق. فإن كنت مع قاصر في العلم بارد الذهن فهي داء ومنافرة، وأما مذاكرتك مع نفسك في تقليبك لمسائل العلم فهذا ما لا يسوغ أن تنفك عنه. وقد قيل: إحياء العلم مذاكرته. هنا هذا الأدب من آداب طالب العلم هو مذاكرة العلم. والمذاكرة على وزن إيه؟ مفاعلة، على وزن مفاعلة، ودائما المصادر التي تأتي على وزن مفاعلة تفيد الاشتراك بين شخصين أو بين فريقين، الاشتراك يعني بين شخصين أو بين فريقين. فهنا المذاكرة هي عبارة عن يعني تذكير من كل من الطرفين للآخر، شخصان يتذاكران العلم، يعني يذكر أحدهما الآخر بمسائل العلم الذي درسوه سويا. وفي معنى المذاكرة أيضا تأتي المدارسة، المدارسة مثل المذاكرة. طيب، كيف تكون هذه المذاكرة؟ تكون عن طريق أن يسمع أحدهما للآخر بعض المحفوظات مثلا، ويتم نوع من النقاش، يعني يمكن أن يسأل كل واحد من الزميلين مثلا اللذين يتذاكران، يطرح على الآخر أسئلة كما سماها المطارحة، يعني كل واحد من الطرفين يطرح على الآخر بعض الأسئلة يعدها له، والثاني يسعى في إجابتها، ثم الثاني أيضا يطرح بعض الأسئلة وتجيبها أو كذا. وكذلك أيضا يعني يمكن أن تتم هذه المذاكرة على سبيل يعني النقاش، بأن يتبنى كل واحد من الشخصين المتذاكرين يعني رأيا في مسألة من المسائل مثلا، هذا يتبنى يعني رأيا من الآراء، والآخر يتبنى رأيا مخالفا له، ويجريان بينهما مناقشة، كل واحد منهما يحاول أن ينتصر لرأيه يعني بالدليل والحجة، ويجتهد في جمع يعني أكبر قدر من الحجج يعني في صفه، ويعد الجواب عن شبهات المخالف يعني أو حجج المخالف، يعد عنها جوابا، وتجري بينهما المذاكرة على سبيل يعني أو على طريقة يعني المناظرة ونحو ذلك. فهذا الأسلوب يعني في مدارسة العلم أو مذاكرة العلم مما يرسخ العلم ويحييه ويثبته في قلب كل من الزميلين المتناقشين. ويعني جاءت يعني أدلة على ذلك في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ومن سير علماء السلف رحمهم الله تعالى. فأولى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. هنا ما معنى يتدارسونه بينهم؟ يعني هنا المدارسة تكون يعني بين طرفين، يعني أحدهما يقرأ والآخر يسمع ويتم التدارس بهذا الشكل. وكان طبعا تتمة الحديث كما تعلمون يعني ويتدارسون بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. كذلك جاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل عليه السلام في كل رمضان فيدارسه القرآن، فيدارسه القرآن. هنا ما معنى يدارسه القرآن؟ هنا شراح الحديث قالوا يعني كان جبريل يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم جميع ما أنزل من القرآن. وقال الحافظ ابن حجر وغيره من الشراح يعني بجميع ما أنزل من القراءات والأحرف، يعني كان يتم جمع القراءات بطريقة ما يعني وبكيفية ما. جبريل عليه السلام يقرأ جميع ما أنزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقرأ على جبريل عليه السلام جميع ما أنزل من القرآن، يختم القرآن يعني ختمة في كل رمضان، ختمة إيه؟ مدارسة بما أنزل فيه من القراءات الكريمة، يعني ختمة قراءة وختمة سماع في نفس الإيه؟ في نفس الوقت. فهنا كانت إيه؟ مدارسة يعني بين اثنين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى تلاوة جبريل ثم ويقرأ على جبريل عليه السلام. فهذا الأسلوب يعني في مذاكرة العلم، طبعا هذا يعني ينطبق على القرآن الكريم وعلى الحديث الشريف وعلى المتون العلمية والمباحث الفقهية يتم فيها المذاكرة، يعني من الأمور الحسنة يعني أن يتلو مثلا اثنان من الزملاء، يعني وإن كان زميلين مثلا وفي نفس المستوى وكل شيء، ولكن يعني من باب تثبيت العلم يقرأ أحدهما على الآخر والثاني يلفت نظره إلى مثلا ما يمكن أن يفوته من يعني وجه في القراءة أو حكم في التجويد أو كذا، والثاني يقرأ على الأول أيضا ويستفيد منه، هكذا فتكون الفائدة متبادلة. وكذلك في الحديث النبوي أيضا هذا يسمع لصاحبه وصاحبه يسمع له، وكذلك في المسائل الفقهية. وكان الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى أحد أئمة التابعين الكبار، كان يعني يحرص على مذاكرة العلم مع يعني طلابه، يعني يقرأ عليهم ما يحفظ من الأحاديث ويسمعهم إياها بغرض يعني تثبيت حفظه، يعني ليس بغرض أنهم يريدون السماع والاستفادة، ولكن بغرض يعني تثبيت حفظه، هو يسمع منهم ويسمعهم في نفس الوقت. وكان عندما لا يجد من يذاكره كان يعني يأتي يعني ببعض إمائه أو إحدى إمائه، وهي يعني ليس لها يعني في العلم شيء ولا تفقه يعني ما يقول وكذا، ويجلسها ويقرأ عليها الأحاديث وكذا، وهي يعني لا تفهم ما يقول ولا كذا، ويعني يقول لها اجلسي هنا ويسمع لها الأحاديث بغرض يعني المذاكرة والمدارسة. لكن طبعا كما نبه المؤلف يعني كلما كان الطرف الذي تدارسه يعني قليل العلم أو لا يفقه ما تقول ولا كذا لن يفيدك يعني شيئا، تصبح يعني كأنك تذاكر مع نفسك يعني في هذه الحالة. لكن كلما كان يعني الطرف الثاني قويا في العلم الذي تذاكره كلما كان ذلك يعني زيادة في تقوية العلم وتثبيت. كذلك أيضا جاء عن علماء السلف يعني رحمهم الله أنهم كانوا يعقدون يعني مجالس للمناظرة للمناظرة، خاصة في المسائل الفقهية، بغية يعني تثبيت العلم ومدارسة العلم. ومن المشهورين بهذه الطريقة يعني الإمامان الجليلان الشافعي رحمه الله تعالى، محمد بن إدريس الشافعي، ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. الإمامان محمد بن الحسن الشيباني، محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، فكلاهما كان تلميذا للإمام مالك، يعني الشافعي ومحمد بن الحسن. محمد الحسن هو صاحب أبي حنيفة وصاحب مالك أيضا في نفس الوقت، لكن يعني انتماؤه الفقهي لأبي حنيفة، ويعني مذهبه الفقهي هو مذهب شيخه أبي حنيفة رحمه الله، لكنه في نفس الوقت جالس مالكا كما جالسه الشافعي، وكان يتناظران يعني كثيرا الإمام الشافعي مع محمد بن الحسن في المسائل الفقهية. الإمام الشافعي كان يعني له رأيه يعني الذي واجتهاده في المسائل، ومحمد بن الحسن يعني ينتصر لرأي الكوفيين ومذهب الكوفيين في المباحث الفقهية. والإمام الشافعي رحمه الله كان دائما يعني يجلس معه للمناظرة، كل واحد من الطرفين يذكر حججه ويجيب عن حجج الآخر. ويعني دون الإمام الشافعي رحمه الله هذه المناظرات في كتابه العظيم اللي هو كتاب الأم، كتاب الأم، ومطبوع يعني عدة طبعات في 5 مجلدات أو 6 مجلدات كبيرة. يعني كثير من مسائل الكتاب عبارة عن مناظرات، يقول يعني قال صاحبي فقلت له وقال صاحبي، وغالبا ما يقصد يعني بصاحبه محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى، فيسوق يعني هذه المناظرات ويتوصل من خلالها إلى بيان حكم المسألة بعد يعني تقليب النظر في جميع ما ورد فيها من الأدلة والمناقشة في هذه الأدلة وهكذا. فهذه الطريقة يعني فيها تثبيت للعلم وفيها ترسيخ له. فطبعا إذا تيسر يعني وجود من تناظره وتدارسه وتشاركه فهذا يعني لا شك أنه الأفضل والأحسن، لكن إذا لم يعني يتيسر ذلك فتكون المذاكرة مع النفس، تكون المذاكرة مع النفس. إذا لم يتيسر لك يعني أن تجد زميلا تذاكر معه العلم، فتكون المذاكرة مع النفس، يعني تجلس مع نفسك فتسمع لنفسك ما حفظت، تسمع لنفسك ما حفظت، وتصحح لنفسك. وطبعا الآن وكذلك يعني حتى في مجال المناظرة إذا لم تجد من تناظره يمكن أن يعني تتخيل مناظرا. وبعض مناظرات الإمام الشافعي رحمه الله أيضا قيل فيها يعني إنها لم تكن مع شخص يعني حقيقي، وإنما مع شخص متوهم يعني متخيل من باب يعني مذاكرة العلم. بعض مناظرات الشافعي رحمه الله يعني قالوا فيها إنها لم تكن مع يعني مناظرات يعني حصلت ووقعت بالفعل، ولكنها مناظرات يعني مفترضة، يذكر الأدلة، يقول مثلا يعني إن قيل ما مذهبكم في كذا نقول مثلا أنه مثلا يحرم أو يجب أو يستحب، إن قيل ما دليلكم يذكر الدليل، طيب إذا قيل هذا الدليل مثلا يعني ضعيف أو منسوخ أو كذا يرد على هذين، يقول قلنا كذا فإن قالوا كذا، قلنا كذا فإن قالوا كذا، ويظل يعني يفترض محاورا ويعني يتوقع ما يمكن أن يسأل من الأسئلة، ثم يجتهد في إيجاد الأجوبة، ثم بعد ذلك يتفكر في هذا الجواب يعني حتى يجد له يعني معارضات، ثم يجيب عن هذه المعارضات وهكذا. وينبغي أن تكون هذه المناظرة يعني بغية يعني الوصول إلى الحق. طبعا إذا كان مسألة يعني فيها مجال الاجتهاد والنظر وكذا، لا يكون عند الإنسان يعني حكم مسبق ويكون غرضه من المناظرة يعني مجرد الانتصار لنفسه، وإنما يكون الغرض الوصول إلى الحق يعني بإخلاص وبتجرد. فإذا ظهر الحق يعني على لسان خصمك يعني تفرح به، وهذا الأمر تكلمنا عنه في الدرس الماضي عن آداب المناظرة. يعني أحد الأئمة الكبار من علماء الحديث، يعني الشيخ المعلمي اليماني رحمه الله تعالى، الشيخ المعلمي اليماني رحمه الله تعالى، له كلام جميل في هذا الموضوع، يعني في المذاكرة مع النفس، يعني فضلا عن المذاكرة مع الغير، وأهمية يعني الإخلاص فيها. يعني خلاصة كلامه، لا يحضرني نصه الآن، لكن يعني خلاصته، اسمه المعلمي اليماني رحمه الله تعالى، يقول يعني إنه يعني أحيانا أو يعني كثيرا ما كان يعني يجلس مع نفسه يتفكر يعني في بعض مسائل العلم، فتلوح له يعني فائدة، ويلوح له يعني رجحان مذهب معين، أو يعني الانتصار لقول، أو فائدة مثلا استنبطها من يعني وأعجبته واقتنع بها. طيب، ثم يبدأ بعد ذلك يتفكر في يعني هذا الحكم الذي وصل إليه، هل له يعني ما يعارضه أم سلم من المعارضة، فيظل يعني يبحث عن معارضات لهذا الحكم الذي توصل إليه وهذه الفائدة التي استنبطها. فيقول يعني فأحيانا يلوح له ما يعارض الحكم الذي يعني استنبطه أولا، أو الفائدة التي استخرجها ومالت إليها نفسه يعني، وكان مقتنعا بها ونفسه يعني موافقة له، فيلوح له معارض، فيقول يعني فكان إيه يجد غضاضة في نفسه، وكأنه يتمنى ألا يكون لها يعني معارض. ويعني يقول وأحيانا ربما إيه ظل يتكلف يعني الرد على هذه المعارضة، يعني محاولة تضعيفها، لا لشيء إلا لأن نفسه يعني قد ارتاحت للحكم الأول ويشعر يعني بميل إليه، فكأنه يعني يتمنى أنه يعني لم يخطر بباله أن هذا الحكم له ما يعارضه، ويحاول أن يعني يخمد هذه المعارضة، رغم أنها يعني مناظرة بينه وبين نفسه فقط. يقول ولم يطلع عليها أحد من الناس، ولا هو تكلم عنها لأحد ولا شيء. فيقول طيب الآن، يقول الآن إذا كان هذا موقف يعني النفس البشرية أحيانا أنها يعني تعجب برأي أو بفائدة أو بحكم، ولا تحب أن تسمع معارضة حتى وكانت المعارضة نابعة من نفسك وتحاول أن تخمدها، يقول طيب هب أني يعني نشرت هذه الفائدة يعني وتكلمت بها على الناس، وكنت يعني أعلنتها على الناس، ثم لاح لي هذا المعارض، يقول لا شك أن النفس ستكون هنا إيه أحرص على محاولة إخماد هذه المعارضة والتكلف يعني لردها، لأنه يعني سبق أنه قال للناس حكما وأجابهم يعني وأخبرهم مثلا بفائدة وقررها عند الناس، لا يحب أنه يرجع يغير رأيه ويغير كلامه. فيقول لو أني تكلمت بها على الناس يعني ثم ظهر لي هذا المعارض، يقول لكانت النفس البشرية يعني ستسعى في إخماد هذا المعارض بطريقة يعني أشد وأقوى. طيب، يقول طيب درجة أخرى، هب أني تكلمت بها يعني على الناس، وبعدين المعارض هذا كان شخصا آخر، يعني مش المعارضة أن أنا اللي اكتشفت المعارضة، نفس اللي اتكلمت بالحكم وبعدين أنا اللي اكتشفت المعارضة فأرجع أقول لهم والله ده أنا اكتشفت أن في شيء معارض وأرد عليه. يقول هب أن هذه المعارضة يعني جاءت من شخص آخر، كيف ستكون النفس البشرية هنا يعني يصبح هنا الآن يعني اختبار إيماني، أنك هل أنت تسعى إلى الحق فعلا وتقبل الحق ولو كان على لسان خصمك، ولا يعني تحاول أنك تنتصر لنفسك. وبعدين يقول لك طيب هب أن هذا المعارض الشخص اللي يعني استنبط المعارضات وأوجدها ورد على كلامك، هب أنه كان شخصا عدوا لك، بينك وبينه عداوة، وذكر هذه المعارضات بأسلوب يعني فيه مثلا استفزاز لك وانتقاص يعني من شأنك وكذا، هنا أيضا سيكون يعني داعي الهوى يعني أكبر وأكبر في أنك يعني تنتصر للحق رغم أن الحق يعني ظهر على لسان خصمك وكذا. فكان يعني غرضه من الكلام يعني حث العالم وطالب العلم على التجرد يعني للحق، وأن يكون هدفه هو الوصول إلى الحق، وأنه كما قال عمر رضي الله عنه: لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك، يعني أن تقول بالحق يعني، أو كما قال رحمه الله يعني عمر رضي الله عنه يقول: لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس، يعني كنت قضيت قضاء بالأمس وبعدين راجعت نفسك وهديت فيه لرشدك، لا يمنعنك هذا أنك تعدل عن القول الذي كنت تقول به وتنتصر يعني للقول الجديد الذي ترجح عندك وظهر لك أنه الأرجح. هذا قاله عمر رضي الله عنه في كتاب كتبه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. كان عمر كتب كتابا إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما عينه قاضيا على البصرة، وأرسل إليه كتابا يعني يوصيه بوصايا، وأوصاه بهذه الوصية العظيمة أنه إذا قضى بقضاء وبعدين ظهر له خطأ هذا القضاء يعني لا يمنعه هذا عن التراجع يعني في القضايا التي تجد بعد ذلك. وهو عمر رضي الله عنه نفسه كان قضى في مسألة من مسائل الميراث يعني بقضاء في سنة من السنوات، هي المسألة قال مسألة الحمارية أو المسألة الحجرية، قضى فيها عمر رضي الله عنه بقضاء في سنة من السنوات، ثم جدت يعني مسألة أو حصلت مسألة مشابهة في سنة أخرى، فاجتهد عمر رضي الله عنه وقضى بقضاء يعني مخالف لما كان رآه في المرة الأولى، وهي مسألة يعني فيها إخوة الأم هل يشتركون مع الإخوة الأشقاء في الميراث أو الإخوة الأم يأخذون ويسقط الأشقاء، فقضى بقضاء وبعدين ترجح عنده قضاء آخر في السنة التي بعدها نفس المسألة عرضت عليه، فقالوا له يعني إن هذه المسألة عرض عليك مثلها في العام الماضي وقضيت بخلاف هذا القضاء. فقال عمر رضي الله عنه قال: هذه على ما يعني هذه على ما نقضي وتلك على ما قضينا، تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. خلاص اللي قضينا فيها العام الماضي قضاء صحيح لأنها كانت مسألة اجتهادية واجتهدنا فيها وقتها وترجح عندنا هذا الحكم وحكمنا به، فخلاص يمضي هذا الحكم وهذا لا يمنعنا أن يعني ننتقل إلى القول الذي نرى أنه الأرجح وأنه الأصح في هذه السنة، ترجح عندنا أن هذا القول أرجح وأصح وكذا. وفي مسألة يعني المسائل الاجتهاد ليس فيها يعني نص صريح وقاطع وهكذا. فالخلاصة يعني أن أمر مذاكرة العلم سواء مع الغير وهذا الأولى والأحسن، ثم أو مع النفس، أنه سبيل عظيم إلى ترسيخ العلم وإلى تثبيته وإلى إحيائه. طيب في عصرنا الحاضر بفضل الله تعالى الآن يعني جدت وسائل يعني يسرها الله سبحانه وتعالى لطلبة العلم وتساعدهم أكثر على مسألة يعني مذاكرة العلم من وسائل الاتصالات العصرية وكذا، ومن يعني أحسنها وأجملها في موضوع المذاكرة العلمية الآن اللي هو موضوع المنتديات العلمية الشرعية، المنتديات العلمية الشرعية على سبيل المثال يعني ملتقى أهل الحديث يعني أحد المنتديات العلمية القوية يعني في شبكة الإنترنت وكذا، يجتمع فيها يعني عدد كبير من طلاب العلم الآن، مثلا كمسجلين فيها حوالي أكثر من 21,000 طالب علم مثلا يجتمعون من الصين ومن يعني من اندونيسيا ومن كذا ومن جميع البلاد العربية والهند والباكستان وكذا وامريكا وكذا يعني وحتى طلبة من جنوب افريقيا يعني بلاد يعني يصعب جدا ان تتصور يعني انك تتحاور مع طلاب علم في هذه الاماكن، وينتسبون الى جميع المذاهب يعني الفقهية، تجد طلبة مالكية وطلبة حنفية وطلبة شافعية وطلبة حنبلة وطلبة كذا غير منتسبين لمذاهب من أهل الحديث وكذا، وظاهرية وغيرهم، ويتناقشون يعني في المسائل، أحدهم يطرح يعني مثلا مسألة للنقاش وكذا، وبعدين يرد عليه الشخص آخر مثلا، ويأتي مثلا بمناقشات للقول الأول، وأن يتدخل ثالث أو رابع ويرد على الرد، وبعدين رد على الرد، وتتوالى الردود، والمجال مفتوح يعني للمناقشة والمذاكرة بين الطلاب، ويعني مذاكرة بطريقة يعني علمية مؤدبة وبالأدلة والنصوص والمناقشات العلمية. فهذه الطريقة يعني أفضل الطرق أيضا التي يمكن من خلالها مذاكرة العلم، إذا كان يعني يصعب أنك تجد يعني مجموعة من طلبة العلم الأقوياء مثلا تتناقش معهم وترسخ يعني ما عندك من المعلومات وكذا، فيمكن عن طريق المنتديات يعني العلمية، لكن طبعا القصد للمنتديات العلمية الراسخة يعني، ليست المنتديات يعني التي فيها سب وشتائم وتهريج وتضييع وقت وكذا، لكن القصد المنتديات التي تناقش يعني المسائل العلمية بالأدب وبالحجة يعني، ونقاش يعني علمي. هذه طريقة من طرق المذاكرة. مسألة يعني التسميع للآخرين وكذا، بالنسبة لتسميع المحفوظات مثلا، هذه في حالة المذاكرة مع النفس يعني، إذا لم تجد من تذاكر معه من تسمع عليه محفوظاتك مثلا. الآن طبعا جد اللي هو مسألة إيه، التسجيل مثلا، مسجلات الصوت، ممكن إنك تسمع لنفسك وتسجل مثلا تسجيل، لكن الآن كيف تسمع لنفسك وتكون مثلا فاتح الكتاب وتطابق يعني حفظك بالمكتوب؟ الآن مثلا طريقة التسجيل يمكن أن تقوم بهذا بدون وجود طرف ثاني، فتحفظ الشيء وتسمعه لنفسك مثلا في المسجل، وبعد ما تنتهي تشغل المسجل يعني وتستمع إلى صوتك وتطابق بالكتاب، وتتعرف على مواطن الخطأ الذي أخطأت فيه تسميعها مثلا، وإذا عندك أخطاء أو كذا تعلم عليها، ويمكن أن تثبت هذه المواطن وتعيد التسميع مرة أخرى وهكذا. فبفضل الله يعني الآن توجد وسائل يعني تقنية يعني كثيرة تيسر على طلاب العلم الموضوع مذاكرة العلم. طيب، هنا المؤلف يعني حفظه الله يقول يعني عن فوائد المذاكرة، يقول فإنها في مواطن، نعم شيخ تفضل. نعم أنا استفيد طبعا. أيوه صح، أحسنت بارك الله فيك. كما ذكر يعني أخونا الشيخ عبد الكريم، موضوع الكتابة أيضا من الوسائل التي تعين يعني على المذاكرة، أنك يعني تكتب ما توصلت إليه يعني في أوراق أو في كراس أو كذا، ثم ترجع إليه بعد فترة يعني، تعود تقرأ ما كتبته كأنك يعني طرف محايد، تقرأ يعني قراءة الناقد يعني، مش قراءة يعني المعجب بما كتب، لا كأنك شخص محايد وتقرأ هذه المقالة أو هذا البحث أو كذا كأنه كتبه شخص آخر، وأنت تقرأه قراءة يعني نقد وكذا. ففي هذه الحالة خاصة مع طول المدة بين ما كتبت وبين قراءتك، يعني ربما تجد أشياء تحتاج إلى تصحيح، تحتاج إلى تعقب، و يعني كما قال يعني بعض السلف يعني ما كتب أحد كتابا ثم عاد إليه إلا قال يعني لو أني وضعت كذا مكان كذا لكان أحسن، ولو أني يعني أضفت كذا لكان أجمل، ونحو ذلك يعني، لأنه أبى الله العصمة لغير كتابه سبحانه وتعالى. أي كتاب غير كتاب الله سبحانه وتعالى من كتب البشر يعني، فهو يعني محتمل يعني لوجود الخطأ. طبعا الحديث النبوي الشريف يعني إذا صح وثبت فهو حق كله، لكن الخطأ في الحديث هنا يكون يعني خطأ في الرواية أو خطأ في كذا، يعني توجد أخطاء في كتب الحديث يعني، أخطاء في الرواية يعني من البشر الذين يروون الحديث وليس يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله حق يعني، لكن قولهم يعني أبى الله العصمة لغير كتابه، بمعنى أن أي كتاب من تأليف يعني كاتب أو عالم أو كذا، تجد أنه حتى هو نفسه نفس الكاتب لو رجع لكتابه مرة أخرى لوجد أنه يعني كان أحسن أن يضيف كذا ويحذف كذا ويدمج هذا الفصل بهذا الفصل ويقسم هذا الموضوع إلى كذا، يضيف عناصر يستبدل شيء بأشياء أخرى وهكذا. هنا يذكر يعني فوائد المذاكرة، يقول إنها تفوق المطالعة، المذاكرة يعني مع الغير تفوق الإيه المطالعة، يعني أنك تقرأ مجرد يعني قراءة كذا، وتشحذ الذهن وتقوي الذاكرة. ثم يوصي يعني بآداب المذاكرة مع الغير، أن تلتزم الإنصاف والملاطفة مبتعدا عن الحيف والشغب والمجازفة، وإلا لا أوغرت الصدور وأدت إلى العداوات. يعني المذاكرة ينبغي أنها تكون إيه على سبيل الإنصاف والملاطفة، يعني في جو يعني ودي بينك وبين إخوانك الذين تذاكرهم، يكون جو يعني فيه ود ومحبة وملاطفة وكذا، ولا تتحول يعني إلى تعصب، كل واحد يتعصب لرأيه ويصرخ ويصيح ويسب وكذا، لأن هذا يعني سيزهد يعني بركة هذه المذاكرة، وتصبح اتباعا للهوى يعني وانتصارا للنفس ورغبة في العلو يعني على الآخرين وكذا، فتنحرف يعني عن مقصودها. كان أيضا يعني شيخنا الشيخ عبد العزيز البرماوي رحمه الله تعالى، أحد مشايخنا من علماء الأزهر القدامى، وتوفي يعني رحمه الله تعالى من مدة طويلة، كان يحكي عن يعني عن الأزهر يعني قديما، هو أدرك يعني يعني أدرك يعني جيل قديم يعني من علماء الأزهر القدامى، فيقول كانوا يعقدون، طبعا الأزهر كما هو معلوم كان يدرس فيه المذاهب الأربعة يعني، وكان به يعني حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة وكذا، فيقول يعني أثناء دراستهم وكذا كانوا أحيانا يعلنون عن يعني بصفة دورية يعني عن مناظرات علمية بين طلاب العلم يعني التابعين للمذاهب المختلفة، يعني يعقدونها على سبيل المذاكرة وكذا، فيعلنون يعني يقوم معلن يعني في الجامع وكذا، ويقول مثلا اليوم إن شاء الله بعد صلاة العشاء مناظرة بين السادة الحنفية والسادة المالكية في موضوع مش عارف كذا، يختار مثلا مسائل الفقه المختلف فيها بين المذهبين وكذا، وكل فريق يعني يعد حججه يعني وما يدافع به عن مذهبه والفريق الآخر وكذا، ويقول أحيانا كانوا يفتحونها لبعض العوام كذا يحضرون يعني، وتصبح يعني زي يعني فريقين كذا، ويكون فيها جو يعني منافسة يعني، ويعني يشجعون الفريق الذي يعني يأتي بحجة يعني جيدة ويجيب بجواب جيد عن حجة الخصم وكذا، ف يعني هذا فيه نوع من يعني تنمية العقل يعني وتثبيت العلم وتفتيق الذهن يعني. فيقول كن على حذر فإنها تكشف عوار من لا يصدق. قل كن على حذر إذا دخلت في يعني مناقشات علمية ومذاكرات علمية، لأنها تكشف عوار من لا يصدق يعني في طلب العلم، من كان يعني تحصيله للعلم يعني سطحيا وخلاص، هو عارف يعني المسألة دي هي حرام وكذا خلاص، لماذا ولا الحجج ولا الأجوبة عن النصوص المخالفة أو كذا، هو غير مطلع عليها، فالمذاكرة حينئذ ستكشف عواره يعني تكشف عجزه وضعفه العلمي، إذا كان يعني علم الإنسان يعني سطحيا وغير مطلع على أقوال الآخرين وحججهم وغير يعني متثبت من قوة حججه هو التي يستند إليها. ثم يقول فإن كانت مع قاصر في العلم بارد الذهن فهي داء ومنافرة. يقول مذاكرة مع قاصر العلم وبارد الذهن هذه يعني يقول ضررها يعني قد يكون أكبر من نفعها، وتتحول إلى داء ومنافرة، أن هذا القاصر العلم هو ما عنده يعني مناقشات تفيدك، وليس عنده إلا يعني مجرد التعصب لما يعتقده، ويعجز عن إجابتك فيتحول إلى يعني سوء أدب، وربما تحول إلى سب وشتم وكذا. إن هذه حجة العاجز دائما، يعني الحوار إذا كان أحد الطرفين يعني عاجزا عن الإقناع وما عنده حجج يعني تسعفه لإقناع المخالف، فيتحول إلى منافرة، يعني إلى صراخ وارتفاع صوت وسب وكذا، ويظل يكرر يعني كلامه كأنه يعني الحق فيما أقول خلاص، بدون يعني إقناع وبدون مناقشة وكذا، فلن تستفيد من مذاكرته شيئا في هذه الحالة. لكن إذا ناقشت شخصا يعني قوي العلم وكذا، فإنه يعني يفيدك ويأتيك يعني يسمعك حججا لم تطلع عليها من قبل، يعني تستفيد منه فوائد يعني كثيرة. وفي هذا الباب يعني يقول الإمام الشافعي رحمه الله، كان يقول يعني: ما نظرت عالما إلا غلبته، ولا نظرت جاهلا إلا غلبني، أو كما قال رحمه الله يقول يعني: ما نظرت عالما إلا غلبته. يعني العالم يعني سيناقشني بالحجة والبيان، وأنا معي الحجج التي أستطيع أن أقنعه بها. وما نظرت جاهلا إلا غلبني، لكن جاهل ما عنده إلا السباب والشتم، وإما أن توافقني على ما تقول وإلا أنت كذا وكذا. وهو الإمام الشافعي رحمه الله لا يستطيع أن يجاريه في الصراخ والسباب وكذا، فيتركه يقول ما يقول وينصرف يعني، والمستمع كأن يخرج يعني كأن الجاهل هذا هو الذي انتصر. الإمام الشافعي رحمه الله وأمثاله من العلماء لا يستطيعون أن يجاروه في أسلوبه يعني الدنيء، أو فيعني يكون هو طبعا الحق هو الغالب والمنتصر، لكن يعني يظهر أمام الجهال وكذا أن الآخر يعني هو الذي كان يعني الأعلى صوتا والأكثر يعني حديثا وكذا. فلذلك يعني المؤلف هنا يوصي بأنك إذا أردت أن تناقش يعني لتستفيد وتتعلم، فاختر إيه يعني طالب علم يكون يعني قوي الحجة وكذا حتى تستفيد. قال: أما مذاكرتك مع نفسك في تقليبك لمسائل العلم فهذا ما لا يسوغ أن تنفك عنه. يوصي هنا بالمذاكرة مع النفس. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني يشرح المذاكرة مع النفس، يعني يذكر لها يعني أمثلة وتوضيحا. يقول: تجلس مكانك جلسة واحدة أو جلسة واحدة، ثم تقلب مسألة من المسائل أو تظنها يعني مرت عليك، ثم تأخذ في محاولة ترجيح ما قيل في هذه المسألة، ترجيح يعني بعض الأقوال على بعض وكذا. يعني كما ذكرنا أنك تجلس مع نفسك يعني جلسة وتستحضر يعني المسائل العلمية، وتأخذها مسألة مسألة، وتحاول أن تستحضر الحجج التي تؤيد الرأي الذي يعني يترجح عندك، ثم تناقش هذه الحجج، وتحاول أن يعني تتفكر في الاعتراضات التي يمكن أن يعترض بها، أو النصوص التي يمكن أن يقال إنها معارضة لهذا النص وكذا. فكما ذكرنا المذاكرة مع النفس يعني إما يعني أو تنقسم إلى يعني مناقشة واستحضار للحجج والأقوال، والنوع الثاني أو القسم الثاني من المذاكرة مع النفس اللي هي مسألة التسميع، يعني تسميع المحفوظات من القرآن وسنة ومتون علمية وكذا. هذا أيضا داخل في المذاكرة مع النفس، بغية يعني التثبيت والمراجعة للمحفوظات. فقد قيل: إحياء العلم مذاكرته. طيب، هذا يعني أهم ما يتعلق بهذا الأدب الجليل من آداب طالب العلم، وهو مذاكرة العلم. طيب، إن شاء الله نكتفي بهذا القدر بإذن الله تعالى. برضو من ضمن المذاكرة يعني بالمناسبة يعني اللي هي مسألة إعداد الأبحاث العلمية، يعني إعداد الأبحاث العلمية هذا برضو نوع من المذاكرة المهمة، أنك يعني تكلف نفسك يعني إن لم يكلفك يعني أحد بإعداد بحث في موضوع ما، يعني أنت تكلف نفسك بإعداد يعني بحث مكتوب في المسألة وكذا، والبحث يكون مستوفيا يعني مواصفات البحث العلمي، أنك البحث يكون له مثلا صفحة غلاف كذا تذكر فيها بوضوح يعني عنوان الموضوع وكذا واسم الباحث، وبعدين مقدمة تبين فيها أهمية الموضوع وسبب اختيارك لهذا الموضوع، وبعدين تقسم الموضوع إلى أبواب رئيسية، هذا أيضا نوع من المذاكرة، أنك يعني تتفكر مع نفسك إذا أردت أن تتكلم في هذا الموضوع ما هي الأبواب التي يمكن أن تتكلم فيها، بعد ذلك تأخذ كل باب منها وتقسمه إلى فصول، والفصول تقسمها إلى يعني مباحث أو مطالب أو كذا، يعني بحيث يكون عندك يعني تصور وتسلسل يعني واضح للكلام في هذا الموضوع. بعدين داخل كل مسألة من المسائل تستعرض يعني ما جاء فيها من الأدلة، ويعني طبعا أدلة القرآن الكريم تعزوها إلى مواضعها، وأدلة السنة تعزوها إلى مواضعها، يكون عندك حواشي اللي هي الهوامش يعني في أسفل الصفحات، وتوثق يعني النقولات تأتي بالأقوال التي وردت في هذا الموضوع وتعزو الأقوال إلى قائليها، كل هذا نوع من المذاكرة. أحيانا الذهن يكون رسخ فيه مثلا أن هذا القول هو قول الحنفية مثلا، لكن عندما تأتي وتبحث وتريد أن توثق هذه المعلومة وتفتح كتب الحنفية ربما لا تجد الرأي كما كنت تظن، ربما تجد أن هذه النسبة خاطئة، وربما تكون هذه النسبة الخاطئة وقعت في كتاب ما وانتقل إليك، ربما يكون الوهم منك، فالبحث هنا يكون فيه تصحيح يعني للمعلومات السابقة، وتذكر الحجج والمناقشات وأي شيء منقول تعزوه في الهوامش وكذا، وبعدين في الأخير يكون عندك يعني صفحة خاتمة تلخص فيها يعني أهم نتائج البحث وأهم ما توصلت إليه من خلال دراستك، يعني إيجاز كذا يعني فيه تلخيص للمسألة وأهم ما توصلت إليه في هذا الموضوع، وبعدين يكون عندك يعني فهرس للمراجع وفهرس للموضوعات. فهذه يعني طريقة الأبحاث العلمية، فهذه من الطرق طبعا النافعة جدا ومفيدة لطالب العلم، أنك يعني عندما تريد أن ترسخ مسألة من المسائل خاصة المسائل المهمة، يعني وكل يعني باب من الأبواب أو يعني علم من العلوم فيه يعني مسائل يعني هي الأساسية، يعني هي أمهات المسائل، يعني مثلا زي في كتاب الطهارة مثلا مسألة يعني الماء القليل والماء الكثير مثلا، هو الماء القليل ينجس بالتغير أم لا أو كذا، مثلا المسائل المهمة اللي يتفرع عليها يعني عشرات المسائل الأخرى وكذا، فتبحث هذه المسألة يعني تكتب فيها بحثا مثلا وتعده بطريقة جيدة وكذا، فهذا مما يرسخ يعني العلم أيضا في ذهنك ويثبته إن شاء الله. طيب في سؤال أو شيء؟ طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.